أني يخدي والأرزاق الزنا وتمزيرته نسيت ونربي ملاتي هي كتا مزهرت ماني يخ كتا اللي تهز النواحي انتر ودانت أولك غاغبا عيني بنو لخت وزان غدا صاحبي حنا تلاهم ربي لحب حلا تموت نبز الزور يد دلا لخاطر اسمي يرنا الزنا جيران قاعد ضيفنا تكمي من نزق سيهنا هتا يريدين ربات قط معوري اللي غيورا مرحبا ودي فرح إن تنولي سيقلق مليخ كدي ولا نساق الزنا وتمزيرتا كيرا ولينو تمون تسنا غسم مقرنا مليخ كدي ولا نساق الزنا وتمزيرتا في غدا غيدا صاحبي بحنا تلاهم ربي لحب حلا تموت نبز الزور يد دلا لخاطر اسمي يرنا الزنا في غيت يا ماري راهن قهر خاتم غوضة دلا مليخ كدي ولا نساق الزنا وتمزيرتا تموت نفر بك هدري الغرض وري اللي جيه ولا يميران مندد نخت حضرة مليخ كدي ولا نساق الزنا وتمزيرتا أسا ولاد سببها سمعني تيجا نشرو دانس مليخ كدي ولا نساق الزنا وتمزيرتا في غدا غيدا صاحبي بحنا تلاهم ربي لحب حلا تموت نبز الزور يد دلا لخاطر اسمي يرنا الزنا ناسا ولاد سبابا اسمعني ديقا نشر ناسا مليخ كدي ولا نساق الزنا وتمزيرتا يصرف دار قاسم خيرين ما تيغمر دار داوني سعد ربي نفرح وبهني اختي قدامة مليخ كدي ولا نساق الزنا وتمزيرتا يعني السنة مودي كلني كرزارة نجاحنا مليخ كدي ولا نساق الزنا وتمزيرتا في غدا غيدا صاحبي بحنا تلاهم ربي لحب حلا تموت نبز الزور يد دلا لخاطر اسمي يرنا الزنا ماني يسكتي ولو قتاياني في النام الدولة ماني يخدي ولا نساق الزنا وتمزيرتا مخوري كي غمات في القيل لخط مضغون مارجنز ولا وين تمازيرتا مليخ كدي ولا نساق الزنا وتمازيرتا ما يا غريب وريد يغيك الحب اللي حببناك مليخ كدي ولا نساق الزنا وتمازيرتا في غدا غيدا صاحبي بحنا تلاهم ربي لحب حلا تموت نبز الزور يد دلا لخاطر اسمي يرنا الزنا ماني يخ كدي ولا رزاق الزنا وتمزيرتا ماني يخ كدي ولا رزاق الزنا وتمزيرتا نسيتون ربي ملاتي هيك تمزيرت مانيخ كدي من الساقة سلاوت مزيرت مانيخ كدي اللي تعزنا واحد ترود أنت أولك غاغب عيني بنو لخت وزان يغدغي تسحني بحنا تلم ربي الحب حلا تموت نمز الزور يدد لا لخاطر اسمي